أن يقرأها، كما أن أبي زوجه مقدمة ومثل له مقدمة، لكنها طويلة كما تقول الكتاب يبين لك أحكام الضعيف وأحكام الصحيح وأحكام كذا وأحكام كذا. يبغى لك تقرأ الإنسان في أصول الفقه قبل أن تقرأ الكتاب، لكنها طوال مقدمتهم رحمهم الله طويلة جدا، ما تقدر الإنسان أنك تقرأها في درس. إنما كل شخص يريد أن يلم بالرجال وضعفاهم وأشماهم وميزان كل شخص مثلا، أو طريقة كل شخص، أو مثلا أسلوبه أو حكمه، كله في المقدمة موجود. اللي بيقرأ الترمذي أو يقرأ بداود أو يقرأ النسائي أو يقرأ مسلم أو يقرأ البخاري يقرأ المقدمات. البخاري ليس له مقدمة طويلة، إنما مقدمة للحافظ ابن حجر رحمه الله، هو اللي كفانا كل ما في البخاري كفانا إياه. مقدمة كان 13 والرابع عشر المقدمة لابن حجر الحافظ رحمه الله. أما أبو عيسى فالمقدمة له خصيصا، وقدم له غيره، لكن مقدمته أحسن وأكثر. يقول أبو عيسى رحمه الله، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، يقول: أبواب الطهارة فتح كتابه كما هي عادة أهل الأمهات الست، يفتتحون كتبهم بالطهارة، لأن أول مفروض على الآدم الطهارة، لا تقبل صلاة إلا بالطهارة، لا يمكن أن تقبل صلاة إلا بالطهارة. وأول ما فرض من الأحكام والفروض الصلاة، أول ما فرض الله تعالى وتقدس على رسوله الصلاة، وطلع به إلى فوق إلى السماوات، عرج به إلى السماوات، عرج به جبريل بروحه وجسده، ومن قال بروحه فهو كاذب، ومن قال بجسده وحده فلا يمكن أن يحرج بجسد وحده، لا بد من الروح والجسد. عرج به من ها هنا، عرج به عليه الصلاة والسلام من ها هنا، وبعد ذلك عرض عليه أحوال أهل السماوات كافة، ثم بعد ذلك وصل إلى سدرة المنتهى فوقف جبرائيل هنالك، خلاص انتهى، انتفض وبانت جناح 600 جناح، ظهرت جناحه 600 جناح. رآه الرسول مرتين، مرة عند حراء ومرة عند سدرة المنتهى. جبريل توقف، الرسول أمر بالرجوع بالعروج، أمره الله أن يعرج، قال امش اطلع. فطلع عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان سمع صريف، صري يعني صياح القلم، فالقلم بيد الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما سيجريها الله ذلك اليوم والليلة، ما سيجريها الله ذلك اليوم والليلة. رأى سمع صياح الأقلام تصيح بالقراطيس اللي بيد الملائكة هم يكتبون من اللوح المحفوظ: اذهب فلان اكتب كذا، واذهب يا ملك اكتب كذا، وانت يا ملك اكتب كذا. فيذهبون وينظرون إلى اللوح، لوحة من نور، درة من نور عند العرش ما يمكن أن يلمسها أحد ولا يقرب منها أحد أيضا. يكتبون الملائكة من بعيد، وسمع صرير أقلام الملائكة عليه الصلاة والسلام عند المكان اللي وقف فيه. ثم خطبه ربه كما تعلمون، وحصل فيه المراجعة بينه وبين موسى إلى آخره. الشاهد أن أول فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمتي الصلاة. إذن الصلاة هل نصلي وبس؟ ما لها طهور، ما لها شيء، ما لها، لابد من الطهور. فرض الله علينا الطهور، الماء لازم يتطهر المسلم قبل أن يصلي، ففرض الله علينا الطهارة، فرض الطهور، لأنك ما يمكن تصلي يا ناس، فلابد من طهارة بدنك، لازم من طهارة ثوبك، لازم من طهارة البقعة، ولا ما تصح الصلاة. لازم الثلاثة تكون طاهرة ولا ما تصح الصلاة الإنسان. حتى المغصوب ما تصح الصلاة فيه، سواء كان ثوب أو بقعة أو شيء، ما تصح الصلاة فيه مغصوب، لا بالأرض ولا بالثوب ولا المغصوب ما تصح فيه، لا الثوب المغصوب ما تصح، الأرض المغصوبة ما تصح. الشاهد أن أول ما فرض الله على العباد على أمة محمد الصلاة، الصلاة تحتاج إلى طهور، ما يمكن نصلي بلا طهور، حنا نجسين ولا شيء. ففرض تعالى وتقدس على رسوله عليه الصلاة والسلام الصلاة. هنا بدأ أئمة الحديث كافة، كل إمام يصنف بأحاديث الرسول يبدأ بالطهارة أول ثم بالصلاة بعدها، لأنه شرط من شروط الصلاة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، فإذا لم تتم الطهارة أتمت الصلاة مرة واحدة. والشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة اللي تدل على الشخص، العلامة اللي تدل على الشيء، وشرعا هي أن يكون شرعا ما يلزم، شرعا ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. شرعا ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن الوجود ما يلزم. قد يجد الإنسان يتوضأ ولا يصلي، جائز هذا لذاته، لأن ذات الشرط ليست متعلقة بذات المشروط عند الوجود، أما عند العدم فهي متعلقة. الشاهد يقول أبو عيسى رضي الله عنه يقول أبواب الطهارة بدأ بها. ومن ميزة الترمذي رحمه الله أنه يستحسن شيء فيقول صحيح، ويستحسن شيء فيقول حسن، يستحسن شيء من السندات يرى أنه جميل هذا السند يقول لك حسن، هذا حسن الحديث، هذا حسن لأن سنده حسن، ويستحسن شيء ويرى أنه أصح من الحسن فيقول لك حسن، وأحيانا يجمع بينهم يقول هذا حديث حسن صحيح، لأن استحسانه ما هو اتفاق أئمة الحديث أو أئمة المصطلح، لا اتفاق مزاجه يستحسن هذا السند، وهذا السند عنده أنه من درجة الصحيح يقول لك هذا حديث صحيح، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح حسن، وأحيانا صحيح حسن غريب، كل هذا من اصطلاحاته مع يعني هو اللي اصطلح بهذا، وهو جميل جدا فعله هذا جميل رضي الله عنه. فإذا قال هذا الحديث حسن صحيح فمعنى استحسن له أنه رأى أن الرجال هؤلاء رجال الصحيح، والرجال هؤلاء بذاتهم رجال الحسن استحسانا، وأحيانا يكون عنده بدرجة الصحيح ولو ما يدرج ما يرتفع إلى درجة الصحيح اللي يحتج به الذي قاله قال العراقي فيه، والثابت الصالحة والمجودة، الثابت الصالح المجودة وغيره بين الصحيح والحسن، الصحيح عندهم الذي حجة ولا يمكن أن يتركه أحد ولا يمكن أن يتعرض له أحد أو ينكره أحد، هو الصحيح الثابت والثابت والصالح الثابت المجود، هذا هو الذي عند الأئمة جميع أمة محمد يحتج به عند جميع أمة محمد، الصالح الثابت المجود. نعم. فيقول أبواب الطهارة. ثم قال حدثنا باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور. والطهارة لغة هي النزاهة والنظافة كما تعلمون اللغة، الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة، وشرعا ارتفاع الحدث. الحدث وشو الحدث؟ تقول هو وصف قائم بالبدن، الحدث سواء أصغر أو أكبر وصف قائم بالبدن. الوصف وشو؟ تقول ثوب معنوي، ثوب معنوي صفة يلبسها الإنسان كما يلبس الثوب، يلبس هذه الصفة كأنها ثوب، كأنك تلبس ثوب الإنسان على بدنك، فهو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. هذا عند جمهور علماء الإسلام أنه يمنع الحدث هذا الوصفي اللي نقول أنه معنوي وصفي، يمنع من الصلاة، ما يمكن تصلي لا نافلة ولا فرض ولا سجود تلاوة ولا غيرها، يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف بالبيت ويمنع من مص المصحف بيدك الإنسان، مص المصحف الذي بين دفتيه ما يمكن تمسكه بيدك الإنسان، وأنت عليك هذا الوصف، وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم. يقول كتاب الطهارة فهو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، معناه إذا توضيت الإنسان اتيت بطهور وتوضيت ارتفع هذا الوصف، الوصف المعنوي هذا ارتفع عنك بإذن الله. نعم. قال حدثنا ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. باب ما جاء أنها لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بها، والحديث هذا صحيح في الصحيحين، يقول لا تقبل صلاة إلا بطهور إلا بوضوء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد شيخ الأمهات الست، قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجع الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا أبو عوانة الضاحي بن عبد الله اليشكري أيضا من رجال الأمهات الست، قال حدثنا سماك بن حرب. نعم. سماك بن حرب سماك ليس من رجال الستة كلهم وإنما من رجال الأربعة، قال حدثنا وحول السند ثم حول السند فقال حدثنا هناد بن السري، قال حدث هناد من رجال الأربعة أيضا، قال حدثنا وكيع بن الجراح من رجال الأربعة ومسلم معهم يعني من رجال الخمسة، قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق من رجال الستة عن أبي عن سماك بن حرب مرتين حول السند عن سماك بن حرب، قال حدثنا عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. الصلاة لغة هي الدعاء، الدعاء وقيل إنها مشتقة من الصلوين، يعني الوركين العظمين اللي بين الوركين تسمى صلو، هذا صلو وهذا صلو. فإذا ركعت الإنسان تحركت الصلوين هذه، تركع ثم ترتع، لكن الصحيح أنها دعاء، لأن الله يقول وصلي عليهم، يعني ادعو لهم، وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، كثر من الدعاء لهم يا رسول الله. هذا الرب ربنا يأمر الرسول أن يصلي. فالصلاة الحقيقة لغة هي الدعاء، وأما شرعا فهي ما فرضها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بأوقات مخصوصة وركعات مخصوصة وحركات مخصوصة، شرعا اللي فرضها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في السماوات، لم يفرض فريضة إلا هي. نعم. ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، ولا صدقة لا يقبل الله صدقة إلا من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول. والغلول عام، قد يكون غلول من الجيش يكسب أموال المسلمين، جيوش المسلمين تكسب من الكفار وتأخذ أموالهم وتأخذ نسائهم، ثم تقول تقوم وتغل الإنسان ثم تصدق من الغلول، هذا الغلول ما يقبل الله لك، لأنه حرام عليك ما دام ما قسمت الأسهم على الجيش، فلا يجوز أن تأخذ شيئا الإنسان. لكن الغلول يعم، حتى لو أخذت الإنسان سرقة من مالية، أو أخذت الإنسان سرقة من بنك، أو أخذت ربا من بنك، أو أخذت فوائد اللي يسمونها أرباح والفوائد، هذا كله غلول لا يقبل الله صدقة منه، يعني حرام، كل شيء محرم لا يقبل الله صدقة منه، لأن الله لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. يقول أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في نظره، في أصح شيء في هذا الباب. ليش؟ لأنه اتفق عليه الأمهات الستة، الحديث خرجه الأمهات الستة اتفق عليه، فيقول أصح شيء في هذا الباب وأحسن شيء، يعني أحسن رجال، رجاله كلهم إلا سماك بن حرفة هو متكلم فيه، وإن كان يوجد في مسلم أحيانا. نعم. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وعن أبي هريرة وأنس. وفي الباب يعني على الطريقة اللي حنا فيها الآن، فيه أبو المليح أسامة بن عامر وعامر بن أسامة وعن أبي هريرة وأنس، والحديث عن أبي هريرة وأنس، يعني يشهد بعضهما لبعض، يرويها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، ويرويه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مسلم وغيره. نعم. وقال أبو المليح اسامه اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه. عاد الترمذي رحمه الله بس هذه ميزه للترمذي انه يسمي لك الشخص اذا ذكره في كنيته او انه قال ابن فلان سماه في الاخر، قال وهذا اسمه عامر بن اسامه، ابو المليح اسمه عامر بن اسامه، وان كان في خلاف لكن الصحيح انه عامر بن اسامه. باب ما جاء في فضل الطهور. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء وقال رحمه الله وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. قال والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. يقول أبو عيسى رحمه الله ورضي عنه، ما أحسن تفصيله رحمه الله، ما أحسن تفصيل كتابه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل الطهور. باب ما جاء في فضل الطهور، يعني فضل ما الوضوء اللي تتوضأ به الإنسان، هل لك أجر في هذا؟ انظر ما يقول رسولك عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى الإمام العلم، الإمام العلم الحافظ وخسيس مالك بن أنس رحمه الله. معن بن عيسى، إذا أتاك معن بن عيسى خلاص ما عاد لا تبحث عن غيره، عن مالك بن أنس عن وحول السند، ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك، مالك بن أنس انظر ارتفع درجة، معن رضي الله عنه مرتفع، ومعن بن عيسى وهذا قتيبة يروي عن مالك مباشرة، ومعن يروي مباشرة، لكن اللي تحته الناد بن السري ما روى عن مالك. يقول حدثنا عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، بعض النسخ ليس فيها أبيه، لاحظوا بعض النسخ السلفية اللي مطبوع عليها السلفية واللي مطبوع عليها أنها طبعت بالمدينة فيها أغلاط كثيرة، فهنا بعض النسخ ليس فيه أبيه، قال عن أبي صاع عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه، لكن أقصد أنا أن ليس بعض النسخ ما في عن أبيه، عن أبي عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله، هذا بعض النسخ لا بد من ذكر أبيه ضروري، لأن سهيل ما أدرك أبي هريرة ولا روى عنه. يقول عن سهيل عن أبي صالح أبيه واسمه صالح ذكوان، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول الترمذي إن اسمه عبد الله، والصحيح عندنا أن اسمه عبد الرحمن، هذا اللي صحيح البخاري أن اسمه عبد الرحمن والله أعلم. الشاهد يقول أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ المسلم توضأ وضوءا كاملا، والوضوء الكامل معناه التدليك، ما معنى أني أصب الماء على العضو بس، ما يمكن، معناه التدليك، أو أنك ترمي رجلك في ماء، مثلا عندك صحن وإلا عندك بحر وإلا عندك نهر وإلا عندك بركة تغط رجلك فيها ترفعها، ما يكفي هذا، لازم من التدليك، تدليك بيدك الإنسان، تدليك قدمك بيدك، تدليك يدك بيدك، تدليك العضو هذا بالعضو هذا إلى آخره، وتدليك وجهك، ما يكفي كونك، ولهذا يكفي تدليكة واحدة، غسلة واحدة تكفي مع التدليك، لكن اثنين وثلاث أفضل. يقول إذا توضأ المرء فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه، ما غسل وجهه وغسل وجهه خرجت ذنوبه، نعم خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أما مع الماء من حيث ينزل أو مع آخر قطرة فلا تخرج الخطيئة مع آخر قطر الماء. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة فتشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة. يقول وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه كل خطيئة بطشت بها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي بعض النسخ أظن أنه وإذا غسل رجليه وإذا غسل إلى آخره، وأنه كامل الحديث كامل، وإذا غسل وغسل غسل الترمذي اختصر، وإذا غسل يده فخرجت من يديه كل خطيئة أو بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخره، حتى يخرج نقيا من الذنوب، ولا يخرج نقيا من الذنوب إلا إذا غسل جسده كله، يعني الحديث فيه باختصار عند الترمذي رحمه الله، وإلا ففي غسل الوجه وفي غسل الرجلين وفي مسح الرأس كلها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج من ذنوبه بعد هذه الطهارة الكاملة الشاملة كأنه لم يكن له ذنوب. واعلموا أن الذنوب هي الصغائر كما مرنا كثيرا، أن المسألة في الغفران، غفران الذنوب هي الصغائر فقط، لأن الله أورد لنا آيتين في كتابه في النجم وفي النساء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي النجم أيضا كذلك. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم الصغائر. وورد في حديث الرسول في الصحيحين أنه أن الله تعالى يغفر إذا فعل كذا وكذا، ما اجتنبت الكبائر. يعني اجتمعت السنة، القرآن، الكتاب والسنة اجتمعا في أنه لا يغفر إلا الصغائر، أما الكبائر فإلى الله تعالى تقدس. إن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، تجب يعني تقطع ما قبلها، تدفن ما قبلها، خلاص التوبة تجب ما قبلها. فإن تاب تاب الله عليه ومات ليس له ذنوب، وإن مات ولم يتوب فإلى الله تعالى وتقدس، مرجع ذلك إلى الله. إن شاء أن يعفو عن هذا العبد إن كان عبدا صالحا، ولكنه ألم ببعض الكبائر ولم يتب منها، فالله تعالى قد يغفر له تحت مشيئة رب العالمين، قد يغفر لعبدي يقول ذهبوا به إلى الجنة، عفوت عن عبدي عفوت عن عبدي، وإلا يدخل النار ويطرح في النار حتى ينقى من الذنوب التي فعلها، الذنوب الكبائر اللي فعلها ينقى منها ثم يخرج، لا يخلد لا كبيرة ولا غيرة، ما يخلد في النار إلا الشرك سواء كان أكبر أو أصغر أو خفي، ولا ما يخلد في النار. الشاهد أنه يطرح في النار حتى إذا ما أراد الله العفو عنه يطرح حتى ينقى من الذنوب اللي فعلها، ثم يخرج ويرمى في وادي يسمى وادي الحياة إلى آخر الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله، والقائل هنا هو الشاشي، قال أبو عيسى هذا الحديث حسن في نظره، صحيح في نظره ونظر غيره، أن الحديث صحيح لأن أسناده كلها رجال، كلها أسانيد الصحيحين، فالحديث صحيح من ناحية الرجال، وحسن في نظره يعني استحسنه رحمه الله، فما استحسنه وأعجبه الرجال سماه حسنا، وما كان صحيحا عنده وعند غيره سماه صحيح. نعم. قال وأبو صالح والد سهيل وأبو صالح السمان واسمه زكريا، يبين أسماء الرجال اللي ذكرهم وقد يكونوا مجهولين. قال أما أبو صالح فاعلموا أنه أبو ذكوان، أبو صالح السمان ويسمى الدهان لأنه كان يبيع السمن ويبيع الدهن، يبيع السمن ويبيع السمن سواء كان من الغنم ولا من غيره، ويبيع الزيوت، فسمي السمان والدهان، واسمه ذكوان مشهور، أبو صالح السمان مشهور، هو راوية أبي هريرة، خصيص أبي هريرة. نعم. وقال وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. نقول للترمذي إن اسمه عبد الله بن عمرو في رواية البخاري، يعني أنه صححه البخاري، لكن الذي صحح البخاري وغيره وقفنا عليه أنه عبد الرحمن بن صخر، اسمه عبد الرحمن بن صخر هذا اللي صححه، والله أعلم، جائز أن يكون عبد الله بن عمرو وكل، لأنه مختلف مثله، لأنه اشتهر في هرة كان يربيها ويلاعبها من يوم صغير، وسمي أبا هريرة، سمي أبو هريرة وذهب اسمه، اختفى خلاص ما حد يدري وش اسمه، حتى لو سئل حتى ما يدري عن نفسهم، لكن يقال ان اسمه عبد الرحمن ويقال عبد الله كما تسمعون عبد الله بن عمرو، فالله اعلم. نعم. قال وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي، هذا ايضا من ميزه البخاري وفوائده، في الباب ايضا في بابنا اللي نقرا هذا فيه احاديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى، بس اختصره، حذف سند عثمان لان المتن واحد فحذف السند، قال في الباب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والصنابحي ليس الصحابي، الصنابحي الذي ما أدرك الرسول وهو عبد الرحمن بن عسيلة، هذا الذي عندنا بين يدينا، أما الصنابحي الذي صحابي فحديثه قليلة، ليس له إلا حديث حديثين يورد بعضها الترمذي رحمه الله، وأما الصنابحي هذا اللي بين يدينا فهو ليس صحابي، أتى إلى الرسول وقد لحق بربه، الرسول لحق بربه قد لأن يصل عبد الرحمن بن عسيلة هذا، لكنه يروي عن أبي بكر كثير، يروي أحاديث الرسول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وعمر بن عبسة، وعمر بن عبسة مشهور رضي الله عنه، إسلامه قديم جدا، أسلم مع الضعفاء اللي كانوا يكونون في مكة، معاذ بن جبل والضعفاء الذي أسلموا مع الرسول بمكة وهو مستضعف ذلك اليوم، وقال يا رسول الله بجلس عندك، قال ما تقدر، ليش؟ قال اذهب إلى قومك وانتظرني حتى تسمع أنني ظهرت فأتي الله حيك، فانتظر، قال جاء علمني الصلوات، علمه أوقات الصلوات الخمس، وعلمه أنه يمسك عن الصلاة أوقات النهي، وعلمه كذا وكذا إلى آخره. ولهذا يقول كثير من أئمة أن أوقات النهي ثلاثة، لأن حديث عمرو بن عبسة حجة على غيرها، ما دام بين العلة عمرو بن عبسة بين العلة لأن لا نصلي، فما بينت علته يوقف جميع يوقف عمل كل حديث. فعقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تضيف الشمس للغروب، وحين تبدو بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة. قريش والعرب كانوا يقولون الشمس وقفت، إذا وقفت الشمس الشمس ما تقف تمشي، لكن اللي صار ما لها ظل لا شرقا ولا غربا لحسبونها تقف الشمس، الشمس ما تقف تدور دورتها أكثر من 500 عام لمشت تدور دورة واسعة جدا. الشاهد أن عمرو بن عبسة أتانا عد حديث يصحح لنا حديث عقبة بن عامر ويؤيده. عمرو بن عبسة قال إذا أرادت الشمس أن تطلع فلا تصلي، لأنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع الشمس بين قرنها، صار العلة لأجل لا نشابه الكفار، وإذا غربت كذلك عند الغروب تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا وقفت الشمس عند الوقوف يسجر المجوس، يسجرون جهنم لأن جهنم تسجر، فيسجرون نيرانهم ويسجدون لها. المجوس يعبدون النار فيرون أن جهنم تسجر تلك الساعة أو سمعوا أو شيء من هذا، فيسجرون نيرانهم ويسجدون لها. إذن فالنهي علشان لا نشابه الكفار، هذه العلة. ومدام بينت العلة في حديث فإنه يوقف جميع ما كان من النهي، جميع ما كان من أعمال الصلاة حتى ما له سبب يوقف، حتى ما له سبب. حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، موقوف عمله في ثلاث الساعات، هذه في حديث عقبة بن عامر. كذلك حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت، طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أيضا عمله موقوف لحديث عقبة بن عامر الجهني، لأنه ما دام بينت العلة فخلاص جميع الأحاديث يوقف أعمالها. نعم. وقال أيضا وفي الباب عن سلمان وعبد الله بن عمرو، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن سلمان أيضا وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، يعني الصحابة اللي عدهم شاهدين لأبي هريرة والتابعين اللي عدهم يشهدون لمن بعدهم لأبي سهيل لصالح السمان. نعم. قال الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيل ويثنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. نعم تكلمنا عنه. نعم الصنابحي الثاني صحابي لكن ليس له رواية إلا الحديث اللي وقال، اقرأ الحديث. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاسر لكم الأمم فلا تقتتلون. يقول الصنابحي الصحابي رضي الله عنه يقول إن النبي عليه السلام يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلوا، إنني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلوا، لا يقتل بعضكم بعض، لا تقاتلوا. مع الأسف تقاتل الناس ولا حتى إني مكاثر بكم الأمم، هذا يشهد له حديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهنا يقول لا تقتتلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني يحث الأمة على أن لا تتقاتل، ويحث الأمة على أن لا تزوج العقيمة، تزوج المدود الودود الولود. ليش؟ لأنه سيكاثر بنا الأمم، يفخر حينما تكون أمته كثيرة أكثر الأمم. ولهذا لما رأى الرسول عليه بالليل رأى الأفق حق موسى ولا تدفق تدفق، قالوا له انظر الثاني، انظر الأفق الثاني يا محمد، فنظر الثاني ولا أمواج، ما هي مثل موسى، ما هي مثل قوم موسى، أمواج تدفق بشرية وفيها 70,000، ومع كل 70,000 كل واحد معه 70,000، انظر إلى ملايين الملايين، هذا فضل الله على محمد وأمة محمد، ملايين الملايين تدفق كأن بشر، كتل بشرية تدفق من الأفق، رآها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تحقيق كلامه، يقول كتكاثر، يقول لا تقتتلوا وتزوجوا الودود الولود، لا تقتتلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، حينما تحشر الأنبياء النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط والرهطين، والنبي معه الرجل الرجلين، والنبي وليس معه أحد، إذ موسى هو اللي كثيرة أمته، موسى هو الذي يقرب تقرب أمته من أمة محمد، إلا أن أمة محمد لا حد لها، لا حد لها، معها 70,000، كل واحد من 70 معه 70، اضرب هذه بهذه شوف كم ملايين، ملايين الملايين، هذا من فضل الله ورحمته ومنته على أمة محمد. نعم. باب ما جاء الحديث يدلنا، الحديث هذا والحديث اللي سبق يدلنا على أن العزل عن المرأة لا يجوز إلا برضاها. إلا رضيت مع أن حتى هي يجوز ينبغي أن لا ترضى إلا لحاجة ضرورة لحاجة. ولا يجوز أكل حبوب ولا يجوز استعمال اللي هذا اللي يلبسونه الذكر في كيس من الباغة يلبسونه الذكر أو يحطون زر برحم المرأة بحيث ما تحمل، كل هذا لا يجوز إلا بضرورة. لا يجوز هذا لا العزل ولا اللباس اللي يلبس الباغة ولا الزر ولا غيرها، لا يجوز مطلقا إلا لضرورة. المرأة متضررة ما تستطيع تربي أطفالها، فراريج بين يديها كلهم، كل 9 أشهر تجيب واحد، كل 9 تجيب واحد، هذا لا شك أنه قد يؤذيها، أو مريضة أو شيء من هذا. أما لعذر شرعي فلا بأس، وغير العذر الشرعي لا يجوز العزل، ما يمكن تعزل عن امرأتك، ولا يجوز أيضا أن تحط كيس على ذكرك، ولا يجوز أن تحط زر على أفم الرحم، ولا يجوز تعملتها تأخذ حبوب يقطع الحمل أو يقطع الحيض أو يقطع شيء، كل هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية إلا لعذر شرعي لحاجة ضرورية لا بأس. نعم. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهنات ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. نقول الترمذي رحمه أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، لا كل شيء له مفتاح، ومفتاح الصلاة الطهور. ما دام ما تطهرت ما مفتح لك، ما يمكن تصلي. ما دام ما تطهرت يا إنسان عن أكبر أو أصغر ما تفتح لك صلاة ولا فتحت شيء ولا مفتح لك شيء. باب أن مفتاح الصلاة الطهور. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا وهناد بن السري الاثنين قال قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ويقال الثوري، يمكن سفيان الثوري لوكيع يروي عن الثوري. قال حدثنا حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل. وسيأتي الكلام على ابن عقيل هذا. قال حدثنا محمد بن الحنفية. وتعرفون أنه سمي ابن الحنفية لأن علي رضي الله تعالى عنه وقع من نصيبه لما قاتلوا الحنفية بني حنيفة أهل الرياض وهالكذا، كان وادي حنيفة هذا يسمى بني حنيفة، كانوا ارتدوا عن الإسلام مسيلمة الكذاب وقومه، وحاربهم ثمامة رضي الله تعالى وأرضاه، ثمامة بن أثال الحنفي حاربهم حاربة واستفزع بأبي بكر، فأرسل أبو بكر مع جيش معهم عكرمة ومعهم خالد بن الوليد يرأسونهم، فقاتلوهم حتى قتلوا بني حنيفة 40,000 مع مسيلمة وغيرهم. الشاهد أن غيرهم ارتد كثير منهم، فلما ارتدوا جاء السبي، لأن كل من كفر حل ماله ودمه، كل من خرج من الإسلام حل ماله ودمه، فأتوا ببناتهم وسبيهم، فصار من نصيب علي امرأة تسمى الحنفية، فنسب إليها لأن الذي الحسن والحسين ينسبون إلى فاطمة، ولهذا أفردوا محمد بأمه، ما قالوا محمد بن علي ما في معاش، هو يقال الحسن والحسين، حتى لو قالوا محمد بن علي ما فيها شيء، لكن عشان أمه جارية ما نسبوها إلى علي. الشاهد يقول محمد بن الحنفية رحمه الله، وسبق أن شرحنا قصته وقوته رضي الله تعالى عنه، واستكثار عبد الملك بن مروان به قوة وطول وبطش إلى آخره. الشاهد أن محمد بن الحنفية يروي عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مفتاح الصلاة الطهور. إذا تطهرت الإنسان انفتح لك الصلاة تصلي حينئذ، وإلا فلا. الباب إذا صار مغلق لازم تفتحه بمفتاح، وإلا يبقى مغلق، فأنت لا يمكن أن تصلي سواء نافلة أو فريضة إلا بمفتاح. التطهر ومرحبا. نعم. وتحريمها التكبير. وتحريم الصلاة التكبير، إذا قلت الله أكبر خلاص حرم عليك كل شيء، الكلام والأكل والشرب والالتفات وغيره كله يحرم عليك سواء كان نافلة أو فريضة، إلا أن النافلة يباح فيها بعض الأشياء، ولكن الأحسن أن لا تستبيح شيء، الصلاة لا تستبيح شيء سواء نافلة أو فريضة. إذا كبرت خلاص حرم عليك كل شيء، حرم الأكل وحرم الشرب وحرم الالتفات وحرم الكلام إلى آخر، كل هذا حرام عليك متى ما كبرت لله، لأن معنى الله أكبر تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، تستحضر بقلبك عظمة من تقوم بين يديه فتخشع. وأما الإشارة باليدين فهي إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك الإنسان، فانظر الحجاب كشف، ادخل على ربك واسأل ربك ما تشاء الإنسان وأنت تصلي، لكن احرص على أن لا تلتفت بقلبك أو تلتفت أو تتكلم بلسانك أو تلتفت بوجهك الإنسان. إذا التفت بوجهك وأنت قد انكشفت الحجب سترت الحجب خلاص، أو التفت بقلبك أخذ الشيطان القلب صار بكل وادي يعيث بكل وادي هنا وهنا وهنا، ما حضرت الصلاة، قلبك ما حضر الصلاة، أرخيت الحجب. إذا أرخيت الحجب تسلط عليك الشيطان الإنسان. نعم. قال وتحليلها التسليم. قال وتحليلها التسليم، يعني أنك إذا سلمت حلت، تنوي أنك خرجت من الصلاة، السلام عليك وعليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن بعض لما يحتج بالحديث هذا أن التسليم واحدة تكفي، بهذا الحديث يحتج كثير من الأئمة يرى أن التسليمة الواحدة كافية، لأن هذا الحديث تحليله التسليم وهو في الصحيحين، لكن هذا عندنا في الصحيحين أيضا ما يعارضه وهو حديث أنس السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، قال ويريد خده هنا ويريد خده هنا، فهذا هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة أنهم أخذوا بتسليمتين، وأن الإنسان لا يقوم ولا يتحرك حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، إذا سلم الإمام التسليمة الثانية حل لك أن تسلم وتقوم وتتحرك، ما لم يسلم التسليمة الثانية فأنت إذا قمت بطلت صلاتك، عند الإمام أحمد وعند كثير من الأئمة أنها تبطل صلاتك إذا قمت قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. وعد الأئمة يرى أنه إذا سلم الإمام واحدة الأولى وانتهى منها لك أن تفعل ما تشاء. فعلى كل حال الأحاديث كلها صحيحة، الإمام أحمد أحاديثه صحيحة، والإمام الغير والأئمة الغير أحاديثهم صحيحة، وأنت مخير، لكن الاحتياط أن تنتظر حتى يسلم الإمام الثنتين، هذا أفضل لك واحد. تحليلها التسليم، فإذا سلم الإمام وسلمت أنت حل لك كل ما حرم عليك، لأنك أول محرم عليك الكلام، محرم عليك الأكل، محرم عليك الشرب، محرم عليك الالتفات، محرم عليك كل شيء حرم عليك، فإذا سلمت خلاص انتهى كل شيء. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن شيء في هذا الباب، يعني في مزاجه ونظره أنه أحسن شيء في هذا الباب، وأما أصح فقد اتفق عليه الصحيحين. نعم. قال عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. يقول إن عبد الله بن عقيل هذا صدوق وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، يعني ينسى، ولكنه صدوق ما يكذب، إلا إنه ينسى بس، قد يحدثك وينسى بعض الحديث قطعة من الحديث أو ينسى حديث أو شيء من هذا، لكن يقول الترمذي رحمه الله إن الإمام إسحاق الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه يقبلون كلامه ورجحوه وهم حجة، الاثنين حجة. نعم. وقال محمد هو مقارب الحديث. وقال محمد بن إسماعيل البخاري، إذا قال الترمذي قال محمد فهو البخاري شيخه، يقول مقارب الحديث يعني أنه محتج بحديثه. نعم. قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. عاد نرتفع شوية في الباب من الصحابة عن جابر رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري يوافقون حديث صحابي هذا الباب. نعم. علي رضي الله يوافقون علي يشهدون لحديث علي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. يقول أبو داود رحمه الله يقول أبو عيسى الترمذي رحمه اللسان على أبو داود يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي قال حدثنا قال وغيره واحد. العجيبة يقال أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من حمل ما حم أكثر من حمله أعاجم أكثر من حمل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أعاجم من الزنجوي والبخاري والقزويني والنسائي وفلان وإلى آخره أكثر من حمل حديث الرسول العاجم. ليش العرب؟ لأن العرب كانوا صادين عن الشريعة وبعدين هداهم الله تعالى وتقدس، لكن العاجم هداهم الله تعالى وتقدس ودخلوا الإسلام وصاروا يتعلمون. بس وينه؟ وين الشريعة؟ وين اللي فعل الرسول؟ هاتوا عطونا إياه حتى صاروا فاق العالم كله. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان الدين بالثريا لتناوله أناس من العجم، لو كان الدين بالثريا لتناوله أناس من العجم. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم قال عن أبي يحيى القتاد قال يأتينا اسمه الآن قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور، يعني الجنة لها مفتاح، ما هو مفتاح أبوابها؟ الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، يعني الصلاة لها مفتاح والجنة لها مفتاح. فإذا توضيت الإنسان صل انفتح لك، وإذا صليت الإنسان بكمال الصلاة بكمالها فتحت لك أبواب الجنة. وقال نعم ومفتاح الصلاة الوضوء. نعم مفتاح الصلاة الوضوء. ثم قال نعم وقف إلى هنا ما قال أبو يحيى إلا ذكر أبو يحيى عنده الفاتح. طيب قول. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصلاة فصل وشرط لصوم كل يوم واجب نية معينة له بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. اللي بيقوم ما عليه حرج بس لا يتكلم، كلامنا حنا أنه لا يتكلم أحد، يقوم وينسحب بشوش بهدوء. اللي بيقوم ما عليه حرج، ما نقول هو اجلس كبر، لكن لا يتكلم، ينسحب بهدوء وأدب بس، هذا قصدي أنا. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار الصيام وشرط لصوم كل يوم واجب، ويشترط عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن كل يوم له نية جديدة، كل يوم من رمضان له نية جديدة، لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها لا صيام إلا بنية، لا صيام إلا بنية. أما مالك رحمه الله فيرى أنه إذا نويت أول الشهر كفى، أما أنك تنوي كل ليلة فهذا عند مالك ما بلغه الحديث أو أنه بلغه من طريق ضعيف، لكن أحاديث حفصة صحيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل لا بد من تبييت النية من الليل، لا بد كل يوم أن تبيت نيته من الليل، والمقصود باليوم هو الصبح اللي يأتينا الليلة هذه تتبعها نهارها، الليلة هذه ليلة الأربعاء تتبعها الأربعاء، لا ما يفعله الناس عادة اليوم، تعلي ليلة الربوع، ليلة الربوع يجيك ليلة الخميس، مساء الخميس ما يجيك ليلة الربوع، أو يجيك بالقابلة، هذا اللي اعتادوا الناس الحين، الشريعة لا، الشريعة عندنا الليلة هذه ليلة الربوع صبيحة الربوع غدا، فأنت الإنسان تنوي الليلة على أن تصوم صبح الربوع صبيحة غدا، فالليلة يتبعها صبحها إلا عرفة، عرفة لا، عرفة الليل تابع النهار تابع للليل، النهار تابع الليل تابع للنهار، الليل في عرفة ليلها تابع لنهارها. نعم. وشرف لصوم كل يوم واجب نية معينة من الليل، بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. يقول: وشرط للصيام كل يوم نية من الليل، تنوي من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، أو تسحر وتنوي أنك ستصوم إلى آخره، تعالوا نأكل والنية أنك تصوم، كفى يكفي من أول الليل أو من وسطه أو من آخره أو من شيء، إنما في أثناء الليل تنوي الإنسان أي وقت أنك ستصوم غدا، لحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، رواه أبو داود والترمذي. نعم. فأي جزء نوى فيه أجزاءه، ولو أتى بعدها أي نية ليلا بمناف للصوم لا للنية، كأكل وشرب وجماع. يقول: إذا نوى أن يصوم غدا ثم جامع امرأته، هل تتأثر النية اللي نوى أن يصومها غدا؟ تتأثر جامع امرأته أو أكل أو شرب أو فعل شيء، هل يتأثر أنه ما نوى يصوم غدا؟ تقول: لا، ما يتأثر، لا نوى تنقض النية، إذا نوى نقض النية انتقضت النية، لازم من جد تجديد نية. والسؤال هنا: لو أن أناسا أتوا بطعام وأكلوا، ما نووا، كلهم ما نووا شيء، أكلين معناه أن نجيب روتين كما يقولون، جبنا الطعام وكلنا وبس خلاص، لكن بقلبنا نوينا أن نصوم، فهل يسمى صيام؟ تقول: إذا كان عندهم طاري من أول الليل وجابوا الطعام وعندهم طاري سابق يكفي خلاص. ولا تعتبر نية الفرضية بأن ينوي الصوم فرضا لإجزاء التعيين عنه. يقول: ولا تعتبر نية أبصوم فريضة رمضان ما يعتبر، لأن اللي عند بين يديك الآن هو فريضة، رمضان هو فرض، ما في رمضان غير فرض، فأنت إذا نويت أن تصوم غدا خلاص، لو ما نويت أن أبصوم فريضة أو مثلا أبصلي فريضة، لو نويت أنك تصلي الظهر الآن ولا العشاء الآن، نويت أن تصلي العشاء لو ما نويت أنه فرض، لأن العشاء لا يكون فريضة، فالنية كافية، إذا نويت صلاة كذا أو صوم كذا كفى، ما يحتاج تنوي فريضة، وإن نويت فريضة كفى عن تعيينها، إن نويت فريضة الصوم أو نويت فريضة الصلاة ما يحتاج تعيين، ما تقول بصلي الظهر، نويت فريضة خلاص، نويت الفريضة هذه، لأنه ما عليك فريضة يومنا هذا ظهرا إلا هذا اللي تصليها، فلو ما نويت الفريضة ونويت عينت الوقت أو ما عينت الوقت لكن نويت الفرض كفاك هذا ولا هذا. نعم. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فنفل لم يجزئه. يقول الشيخ رحمه الله: لو أنه نوى أن يصوم إن كان من رمضان فهو فريضة فرض، وإن كان ما هو من رمضان فهو نافل، نوى هذا ما يجزيه، لأنه شك، لأن الشك في الصوم لا يجزيك الإنسان، والشك في الصلاة لا يجزيك الإنسان، لازم من قطع النية، اقطع النية وصم واقطع النية وصل. أو فعن واجب عينه من قضاء أو نذر أو كفارة وعينه، أي الواجب لو أنه نوى نية للصوم أبصوم غدا لكن عليه نذر، عليه صيام نذر وعليه قضاء، ولكن وعليه رمضان أيضا، ربما يصير من رمضان غدا، ربما تثبت المدافع بكرة ويصير من رمضان، وأنا نويت وأنا علي نذر صوم نذر وعلي صوم قضاء من رمضان الفائت، وهذا رمضان بيجي بكرة ثم حصل أنه رمضان، هل يجزيني؟ تقول: لا، ما يجزيك رمضان اللي جاء الجديد، ما يجزيك، ولا يجزيك عن النذر، ولا يجزيك عن قضاء رمضان، كل الثلاثة. نعم. إلا إن قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي، وإلا فأنا مفطر، فيجزئه إن بان من رمضان، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده، لأنه حكم على نفسه. يقول: إن نوى أنه إن كان من رمضان غدا فأنا فهو فرضي، فأنا صايمه إن شاء الله، ثم بان أنه من رمضان فنيته صحيحة، لأنه ما في شك عنده، ما شك، نعم، ولا في تعارض عنده. وإذا نوى خارج رمضان صوم يوم قضاء ونفل فنفل، أو نوى قضاء ونذر، أو نوى قضاء وكفارة نحو ظهار فهو نفل. يقول: إن نوى شيئا فريضة، نوى كفارة ونوى كذا ونوى كذا ونوى كذا، انعقد نفلا، لا يصح، الفريضة كلها لا تصح، لا كفارة ولا قضاء ولا شيء ما تصح، إنما ينقلب صوم هذا نفل، ولا يجزيه عن كفارات مرة ولا عن الفريضة. ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك بأن شك هل يصوم أو لا، أو قصد بها التردد في العزم فلم يجزم بالنية أو التردد في القصد فسدت نيته. يقول الشيخ رحمه الله: لو أنه نوى أن يصوم غدا لكن قال إن شاء الله إن كان من رمضان إن شاء الله أنا صائم ما يجزي. ليش؟ لأنه حتى لو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ما تطلق، لو قال أنت طالق بالثلاث إن شاء الله ما تطلق ولا يقع عليها شيء. ليش؟ لأن الاستثناء هذا يقول إن شاء الله، ربما أن الله شاء أنها ما تطلق من يدري، وربما شاء أن تطلق ما حد يعلم الغيب. فإذا استثنى وقال إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يصح له فريضة مرة واحدة لأنه استثنى هذا، فلا ندري هل هو كذا ولا كذا ما أدري. بس لم يكن للتردد ولا للشك، إلا إذا لم يتردد، يعني ما يصح الصوم إلا إذا لم يتردد بشيء، ما تردد بنيته ولا شك. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.